الحديث الذي صح، الحديث الذي صححتموه في سنن ابي داود في حديث علي لا صلاة بعد عصر الا والشمس نقية، وحديث الذي صلى بعد الفجر، كل هذه من المخصصات شيخنا التي خصصت العمومات التي في النهي عن الصلاة، هذا أدلة للقاعدة التي ذكرتموها الآن. بلى بارك الله فيك، لكن يأتي وعند غروب الشمس وعند اصفرار الشمس يأتي البحر، أما هذا يخصص تخصيص لا صلاة بعد العصر، لكن الموضوع يأتي بما هو أضيق من هذا. مثلا بعد لا صلاة بعد الفجر، وما عندنا مثل حديث علي وحديث أنس الذي تذكره أنت، الذي فيه عندنا بعد الفجر الرجل الذي صلى بعد الفجر وقال له الصبح مرتين، ما في تمديد وقت، لكن التمديد نعم إلى وقت طلوع الشمس وغروبها. أيوة نعم.